وَيَأْتِي الْغَرَامِ الْبَيِّنَاتِ شَذَاكُمْ فِي الرِّيَاحِ السَّارِيَاتِ وَيَأْتِي الْغَرَامِ الْبَيِّنَاتِ شذاكم في الرياح الساريات متى شم المحب لكم نسيما فلت عيناه آي المرسلات متى شم لكم نسيما تلت عينا وعي المرسلات نهم عن الوجود نهيم عن الوجود إذا ذكرتم فنعما الخطوب الحادثات لكم منا العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات لكم منا العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات عشقناكم عشقناكم ولا عزب علينا فكل اللطف في تلك الصفات عشقناكم ولا عتب علينا فكل اللطف في تلك الصفات أحبتنا وحفظ الود دين فنحن على العهود السالفات أحبتنا وحفظ الود دين فنحن على العهود السالفات هلم يشهد يا حدينا بمن أهواه ظني هلم يشهد يا حدينا بمن أهواه ظني الله يا